بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واسمحوا لي أن أعبر عن سروري وفرحي بتواجدي بين إخواني في هذه البلدة الطيبة في الجزائر، وفي قسنطينة بالذات، بلدة العلم والعلماء، وبلدة الشيخ ابن باديس رحمه الله صاحب النهضة الدينية العلمية القرآنية، وبين إخوة كرام أحبة. ما جمعنا في هذا المسجد إلا الالتقاء على الله والتحابب فيه والإقبال عليه، فهذا من كبرى نعم الله علينا، وهذا من مزايا هذه الأمة المحمدية أنها تلتقي وإن تباعدت بيوتها وأنسابها ولغاتها ولهجاتها، تلتقي على محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة القرآن العظيم. فالحمد لله على هذه النعمة، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من المتحابين فيه الذين هم على منابر من نور إن شاء الله يوم القيامة يغبطهم الأنبياء وليسوا بأنبياء. أخواني الكرام، الله يبارك فيكم ويحفظكم. إذا كان لي صديق أو لواحد منكم صديق وأرسل له رسالة في صفحة، فتأتيه الرسالة فيقرأها، فإن أرسل له رسالة في صفحتين أو ثلاثة يزداد فرحه أكثر، لأن الرسالة كلما طالت كلما دلت على أن المرسل يحب المرسل إليه، وإلا لما كتب له كلاما طويلا، أليس كذلك؟ إذا إنسان ما يحب الآخر وأرسل له رسالة يكتب كلمتين وانتهى الموضوع، كلما طالت الرسالة كلما دل ذلك على أن المرسل يحب المرسل إليه. فكيف إذا كانت الرسالة 600 صفحة؟ ما رأيكم لو أن أحدا أرسل إلى أحد رسالة 600 صفحة؟ فكيف إذا كان المرسل هو خالق الأكوان سبحانه وتعالى، والمرسل إليه هذا الإنسان الضعيف الذي حجمه بالنسبة إلى هذا الوجود، بعد أن عرفنا أبعاد الكواكب والنجوم والمجرات، حجمه كالهباء. تعرفون الهباء؟ هي التي ترى أثناء أشعة الشمس، لما تدخل أشعة الشمس إلى الغرفة نجد في الهواء أشياء معلقة صغيرة هكذا، من شدة صغرها وخفة وزنها لا تسقط إلى الأرض، تبقى معلقة في الهواء لأنها صغيرة جدا، يسمونها هباء. هذا هو حجمنا بالنسبة إلى الكون، ومع ذلك فإن الله تعالى أرسل إلينا رسالة طولها 600 صفحة، وهي القرآن العظيم. فالقرآن العظيم هو خطاب خالق الأكوان إلى هذا العبد الضعيف الإنسان. فما مدى تقبلنا لهذه الرسالة؟ ما مدى قراءتنا لها؟ هل هي كما يفعل بعضنا للبركة، نضع المصحف في الغرفة ونزينه ونضعه معلقا هكذا للبركة، أو في السيارة حتى لا تسرق السيارة؟ لهذا أنزل الله القرآن، نضع المصحف في الغرفة أو في السيارة أو في المحل التجاري حتى تأتينا البركة؟ هذا جيد، نحن لا نقول هذا ليس جيد، لكن لهذا وحده أنزل الله هذا الكتاب؟ يا إخواننا يا أحبابنا، لو أننا ذهبنا إلى السوق واشترينا جهازا كهربائيا، أي جهاز كهربائي، راديو، تلفزيون، مسجل، فيديو، DVD، أي شيء، يعطوننا مع الجهاز الكتالوج، أليس كذلك؟ الكتالوج هذا إيش فيه؟ ماذا يوجد فيه؟ يوجد فيه أمران: كيفية الصيانة وكيفية التشغيل، صح؟ لما تفتح الكتالوج تجد يقولون لك إذا أردت تشغيل هذا الجهاز فضعه على الكهرباء مثلا 110 فولت أو 220 فولت، أو اشتري له بطاريات من النوع الفلاني، وإياك أن تعرضه لأشعة الشمس. إذن يبين لك كيف تستعمل هذا الجهاز وكيف تصونه إن خرب، إذا الصيانة والتشغيل. هذا إن كان جهازا واحدا، فبالله عليكم هل نحن جهاز واحد؟ لينظر كل منا إلى نفسه، أليس البصر جهازا خاصا اسمه الجهاز البصري؟ أليس السمع جهازا خاصا اسمه الجهاز السمعي؟ أليس التنفس والرئتان والقصبة الهوائية وتبادل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون أليس جهازا خاصا اسمه الجهاز التنفسي؟ أليست الكلى والحالبين والمثانة الله يكرمكم وبقية الجهاز هي الجهاز البولي الذي يخرج السموم ويخرج الفضلات من الدم ويفصلها عن الدم ويخرجها؟ هذا جهاز وهذا جهاز وهذا جهاز وهذا جهاز، وكلها بينها من التشابك والترابط والتآلف الشيء الذي يعجز العقول. كيف اتصلت تلك الأجهزة ببعضها؟ عن طريق الجهاز العصبي، والذي يهيمن على تلك العمليات كلها هو الدماغ، والدماغ فيه أعمال لا نفهمها وفيه أعمال نفهم بعضها. كيف يعمل؟ يعني أنا الآن أكلمكم، من أين أنا آتي بالكلام؟ المعلومات موجودة في رأسي لكن كيف أستخرجها؟ والله لا أدري. من أين آتي بالكلمات؟ والله لا أدري. يقولون فلان يحفظ القرآن، طيب لما ينطق بالقرآن من أين خبأه؟ ما أدري، يقولون في الرأس هكذا يقولون. طيب كيف؟ ما أعرف، ولا العلماء يعرفون، لكن عندهم بعض المعلومات. مثلا نسأل الله العافية لنا ولكم، فلان صار معه حادث سيارة فمثلا تهشمت الجمجمة من الأمام، يقولون مثلا مركز الإرادة تضرر، أو مركز الإبصار تضرر، أو مركز الحركة الإرادية، أو الشلل النصفي، نسأل الله العافية لنا ولكم ولجميع المسلمين. يعني معلومات هكذا، لكن بالدقة المتناهية ما أحد يعلم ذلك. فهذه الأجهزة التي زودنا الله تعالى بها، هل زودنا بها هكذا سدى؟ لو رأينا جهازا كهربائيا ضخما معقدا ثم سألنا لما هذا الجهاز، الذي اخترع هذا الجهاز المهندس لماذا صنعه؟ فقال قائل هكذا صنعه، هكذا يعني لا لشيء هكذا. هل يعقل هذا الكلام؟ كل صانع إن صنع شيئا لابد أن يكون له هدف وغاية. فالله عز وجل زودنا بهذه الأجهزة كلها على سبيل الإعارة. على سبيل إيش؟ الإعارة. يعني بصري ليس ملكي، لساني الذي أتكلم به وتتكلم به أنت ليس ملكا لك، هو معار وسوف يسترجعه صاحبه. وفي هذه الفترة كما أن هناك كاميرا تصورني الآن، هناك كاميرا تصورنا جميعا من لحظة البلوغ إلى آخر نفس يخرج منا عند انتهاء الأجل. كل هذه الفترة هناك ملائكة تسجل وتصور بالألوان وبالأبعاد الثلاثية، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، يراه. القدامى من المفسرين كانوا يقولون يرى ثوابه، لأنهم لم يكونوا يتصورون أن يراه نفسه، لكن نحن الآن بوجود هذه الآلات التي اخترعها الإنسان على ضعفه نستطيع أن نفهم من قوله تعالى يراه غير الذي فهمه الأوائل. فإن كان البشر يصور البشر فكيف بقدرة رب البشر؟ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى. كنا نتصور نحن أنه عن طريق الكتابة، الآن ما في داعي نتصور عن طريق الكتابة، نفس الصورة تأتي يوم القيامة وبالأبعاد الثلاثية وبالألوان. فنرى الأعمال، نرى هذا المجلس، كل أحد مننا سوف يرى هذا المجلس ويرى مكانه فيفرح لأنه في اليوم الجمعة في الساعة الفلانية كان في بيت من بيوت الله، لكن بعد قليل قد يتغير المنظر ويأتي شيء آخر فيندم الإنسان أو يقول يا ليتني لم أجلس ذلك المجلس، يا ليتني لم أتكلم تلك الكلمة، يا ليتني لم أتصرف ذلك التصرف. فإذا علينا أن ننتبه إلى ماذا أراد الله تعالى منا. كيف نعرف ماذا أراد الله تعالى منا؟ كيف؟ بقراءة الرسالة التي أرسلها إلينا، الكتالوج الرباني الذي هو إيه؟ القرآن العظيم. يا ربي أنت أعطيتني البصر، ماذا أفعل بهذا البصر؟ إلى ماذا أنظر وإلى ماذا لا أنظر؟ يقول الله أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، ويقول عن الفواكه انظروا إلى ثمره إذا أثمر، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعيه، ينعي يعني الاستواء، أنها فاكهة مستوية جميلة الشكل طيبة الطعم جميلة الرائحة. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعيه، تبهنا. ويقول بالمقابل لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، تمام. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. إذن يعلمنا ماذا ننظر وماذا لا ننظر. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. إذن يبين لنا ماذا نسمع وماذا لا نسمع، أين نجلس وأين لا نجلس. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. وبالمقابل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، يعني إلى أن يخوضوا في حديث غيره. إنكم إذن مثلهم، يعني إذا قعدتم معهم فإنكم مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، نسأل الله العافية لنا ولكم. إذن يا إخواننا يا أحبابنا، لا غنى لنا عن أن ننظر في كتاب الله، وكتاب الله أجمل كلام، كلام خالق الوجود. في أجمل من الله؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، نظيف يحب النظافة سبحانه وتعالى. فالجليل جل جلاله خالق الأكوان أرسل لنا هذا الكتاب، الله يديمه علينا، القرآن العظيم الله يديمه علينا، هذه نعمة كبيرة. ونشكر الله الذي أبقى بيننا كتابه غير محرف ولا مغير بفضل سادتنا العلماء القراء. القراء إخواننا هم شريحة من علماء الأمة تصدوا لنقل القرآن العظيم وحفظه وإتقانه ونقله من جيل إلى جيل، كما تفضل أخي الله يحفظه أن ذلك الإمام العالم الذي جلس أكثر من 40 سنة في غرفة صغيرة، ولعلي درست في هذه الغرفة، فهو قال 40 سنة، أنا أقول 70 سنة، 70 سنة. شيخنا الشيخ محي الدين الكردي حفظه الله عمره الآن 95 سنة، وقد سألته كم متى بدأت يا سيدي بتعليم القرآن، فصار يضيع الموضوع ولا يريد أن يتكلم، وأنا أعود وأصر عليه وهو يضيع الموضوع، فلما يأس مني قال لي كان عمري 25 سنة. عمره الآن كم؟ 95. بدأ يعلم عمره كم؟ يعني كم سنة صار له يعلم؟ 70 عام، 70 عام يعلم كتاب الله سبحانه وتعالى بفضل هؤلاء الأئمة الذين تركوا الملذات والنزهات والبساتين والذهاب والإياب، وجلوسهم لتعليم القرآن أحب إليهم من أي شيء. بفضل هؤلاء حفظ لنا القرآن العظيم كما أنزل. فنحن الآن يا إخواننا يا أحبابنا نقرأ كلام ربنا باللغة التي نزل بها، لا بالترجمة ولا بحروف مغيرة. فالباء التي ينطقها القراء اليوم باء نطقها رسول الله صلى الله عليه وسلم باء، والفاء فاء، والحاء حاء، والتاء تاء. ها التاء ليس التاء، أهل قسنطين هم بيقولوا التاء، هذه بتكون تخففوها شوي الله يرضى عليكم، تاء هذه بدنا نخففها فقط عند تلاوة القرآن. في اللغة العامية في اللهجة الدارجة خذوا راحتكم، لكن عند تلاوة القرآن بنقول الذين تتوفاهم، ولا نقول تتوفاهم، التاء هذه بدنا نبطلها عند تلاوة القرآن. لما؟ لأن علينا جميعا عندما نقرأ القرآن أن نقرأه كما أنزل لا كما تعودنا في العاميات. فلو ترك الأمر إلى العاميات لقرأ مثلا المغربي إن ياجوج وماجوج، ولقرأ المصري إن يأجوج ومأجوج، وضاعت المسألة وضاع القرآن باللهجات العامية، فهذا لا يصح أبدا. وإنما نقرأ القرآن باللغة التي نزل بها وبالحروف التي نزل بها تماما كما نطقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل ما أنعم الله تعالى به علينا في هذا العصر من وسائل الاتصال التي هي كالسكين تستعمل للخير وتستعمل للشر، لو سألك إنسان هل السكين حلال أم حرام ماذا تقول له؟ شو رأيك؟ السكين حلال ولا حرام؟ إذن بحسب الاستعمال، بحسب الاستعمال. إن استعملنا السكين لتقطيع الطماطم والخيار والأشياء في المطبخ هذا حلال، لكن لنؤذي بها مسلما أو نعتدي بها على الناس هذا حرام. كذلك هذه القنوات التي جاءتنا من السماء يعني من الفضاء، يعني ممكن تستعمل للمفيد وممكن تستعمل للشر كالسكين تماما، فلا نستطيع أن نقول هي حلال ولا نستطيع أن نقول هي حرام بحسب الاستعمال. فبهذه الأداة التي ظهرت في السنوات الأخيرة أكرمنا الله عز وجل من خلالها ببعض البرامج وبعض القنوات التي تبث علينا برامج تعلمنا ديننا، تعلمنا قال الله، تعلمنا قال رسول الله، تنقل لنا صلاة المغرب والعشاء من الحرم المكي الشريف. أو بالله عليكم ألا تشعرون بالسعادة عندما تفتحون التلفاز وترون الكعبة كما هي الآن؟ يعني لا ترون صورة قديمة مكتوب عليها مباشر، فأنت ترى الكعبة والطائفين في نفس اللحظة وأنت تجلس في بيتك، ألا تشعر بالسعادة لما تأتي الكاميرا على صورة الحجرة النبوية الشريفة بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، وترى الحجرة وترى القبة الخضراء وترى الذين يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم وترى المصلين في المسجد، ألا تشعر بأن قلبك يرقص فرحا وتطير روحك وتتمنى لو أنها عانقت تلك القبة وقبلت الأعتاب عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا تشعر بذلك يا أخي؟ إذن هي سيف ذو حدين، تلك القنوات سيف ذو حدين. كذلك برنامج كيف نقرأ القرآن الذي شرفني الله تعالى بأن أخدمكم وأخدم الأمة من خلاله، نتعلم من خلاله كيف تنطق حروف القرآن كما ورثناها وتلقيناها عن أشياخنا بأسانيدهم المتصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير انقطاع. فإن بين هذا العبد الذي أمامكم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 27 شيخا، يعني 27 ثم 28 هو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولله الحمد والمنة، هذا فضل من الله تعالى وفخر للأمة الإسلامية كلها أن كتاب الله وصلنا رجلا عن رجل وإماما عن إمام من غير انقطاع، ليس كمثل التوراة الموجودة الآن أو ما يسمى بالكتاب المقدس أو الإنجيل أو كذا، مقطوعة مبتورة، كبيرهم لا يعرف يقرأ منها غيبا. ألا تنظرون أحيانا في التلفزيون كبيرهم لما يريد أن يقرأ فيفتحون له الكتاب ويمسكه له أحدهم فيقرأ منه، ولو أن ذلك الماسك أقفل الكتاب فإن كبيرهم لا يعرف أن يقرأ شيئا. أما عندنا ولله الحمد فإن أطفالنا الصغار ولله الحمد تحفظ القرآن غيبا، وهذا من خصائص الأمة المحمدية. قال تعالى عن القرآن العظيم: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. إخواني الكرام، لا أريد أن أطيل عليكم، ولكن أريد أن يعني أتشرف أنا بأن أقرأ وتقرؤون خلفي فاتحة الكتاب. شو رأيكم؟ يعني لحنا نعمل كيف نقرأ القرآن في هذا المسجد، فأنا أقرأ مقطع من الفاتحة ثم ترددون خلفي بصوت واحد، لكن هذه تاء بتكون ما تجيبوها. ها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بعض الإخوان يقولون شيطاني تاء، فخم الطاء من الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.